النبي ترضي النبي نلحظ عينك يالي ما تصلي على النبي. حبايبي دايما يدعوني بفرحك انا حييهم واروح لهم دايما اقولي اغني واسعد لاليهم. حبايبي دايما يدعوني بفرحك انا حييهم واروح لهم دايما اقولي اغني واسعد لاليهم. رجب حسين تاني دعان نروح فرح في الانكوش تقرا الفتحة لابو العباس نظرة يا سيدي يا طربوشي يا عوفي البحر الابيض يا اسكندرية كده كل نهار ابيض يا اسكندرية يا عروسة البحر الابيض يا اسكندرية كده كل نهار ابيض يا اسكندرية دي اسكندرية مارية حريقية يكتب لكل الناس. الكلمة ويا الأدب والفن ده الفن هو الذوق. ولاد البلد يا ولد آخر لطافة وذوق. الكلمة هي النادى الكلمة هي النادى الفن هو الذوق. ليهم كلام مجدعة مش جعجعة انا تعجبني عشرتهم واحب امشيهم أعمى الجمال والكمال للي ماشي ولاد البلد يا ولد دول يفهموا الطايرة وغير كده في لبسهم الحيش معايا ويا ويا ويا الذوق اسكندرية ركبنا التاك أتاري التاك رايح المك وأنا في المكسي معادي وقالتني قالتني قالتني أول ما عاد أيوه ما جيتيش تاني ما عاد أيوه ما جيتيش أول ما عاد أيوه ما جيتيش تاني ما عاد أيوه ما جيتيش يبقى غرام في القلب ما فيش وقالتني قالتني قالتني قالتني ودينا ورينا الشاطئ والمينا عسكندرية ودينا ورينا الشاطئ والمينا اسكندرية احلى مدينة وقالت لي قالت لي قالت لي قالت لي اسكندرية اتدلينا قلت لها يلا يا زينة في اسكندرية اتدلينا قلت لها يلا يا زينة نشوف الشاطئ والمينا وقالت لي قالت لي قالت لي على الكورنيش ومشتني وفي حي الرمل وشدتني على الكورنيش ومشتني وفي حي الرمل وشدتني محل قماشي دخلتني وقالت لي قالت لي قالت لي قالت لي هات لي يا عينيا شنطة حلوة لديا بكام قالت لي دي بنية قالت لي هات لي يا عينيا شنطة حلوة لديا بكام قالت لي دي بنية ودفعت دغري النقدية وقالت لي قالت لي قالت لي رجعت وقالت بالمرة لازم اجيب فستان سارة رجعت وقالت بالمرة لازم اجيب فستان سارة انا قلت حاضر بالمرة وقالت لي قالت لي قالت لي عالشاطئ دغري هناك حنلعب وحنجري قالت لي عالشاطئ دغري هناك حنلعب وحنجري وحعرفك بولاد بحري وقالت لي قالت لي بعديها روحنا على الملهى اهي ناس وخلق في السلة بعديها روحنا على الملهى اهي ناس وخلق في السلة شفنا كهارب في الدلة وقالت لي قالت لي قعدنا شوية على المية نشرب وناكل انا وهي قعدنا شوية على المية نشرب وناكل انا وهي قعدنا شوية على المية نشرب وناكل انا وهي وقالت لي غنيلي شوية وقالت لي قادي قالت لي قبل كازين وانا شفت حاجات ايش رقصات وش مزيكا ده في الكازين وانا شفت حاجات ايش رقصات وش مزيكا والضحكة وانا نغمي السيكا وقالت لي قادي قالت لي قالت لي طلع عشرة جنيه نحيي بيهم محسن بيه قالت لي طلع عشرة جنيه نحيي بيهم محسن بيه وحرقص بلدي وعشرة بليه وقالت لي قالت حاجات وحاجات ياما خلتني عشت في دوامه قالت حاجات وحاجات ياما خلتني عشتي بدوامة. قالت لي قبل ما حنسافر نروح لحبايبي في سيدي جابر. قالت لي قبل ما حنسافر نروح لحبايبي في سيدي جابر. الحضرة والنزهة يا خينا عزمة سعد يا بلدينا. الحضرة والنزهة يا خينا عزمة سعد يا بلدينا. عشان خاطر مبروزو لتكرهوا بكرة تعوزوا. عشان خاطر مبروزو لتكرهوا بكرة تعوزوا. من قيت العنب لمحرم بيك اهو غربة لشبك لبك في محطة مصر والسواقين اللي جابوها شمال ويمين كوم الدكة والعطارين ولاد البياصة دول حلوين. قوم الدكة والعطارين لاد البياصة دول حلوين. لو رحت راغب وباب سدرة لو رحت راغب وباب سدرة تشوف اخويا هناك عترة من كرمز لجبل نعسان. قوم الشقافة اخر لطافة من البصل ويا الفرهدة مع السنوسي واللبان. من البصل ويا الفرهدة مع الزنوسي واللبان. المنشية وابو العباس هناك تلاقي سيدة مراد. المنشية وابو العباس هناك تلاقي سيدة مراد. نظرة ومدد يا ابو الطرقار نروح الحجاري ولا مفوشي. عشان خاطر سوق الترك عشان خاطر سوق الترك اه من جمال زاوية خطاب. راسي الدين اهم جاهزين راسي الدين اهم جاهزين. عشان خاطر سوق الترك عشان خاطر سوق الترك اه من جمال زاوية خطاب. راسي الدين اهم جاهزين ده بالكراسه حاسب يا اصناف. راسي الدين اهم جاهزين ده بالكراسة حاسب يا صناف. في كفر عشر استنينا كبري التاريخ اتمشينا. في كفر عشر استنينا كبري التاريخ اتمشينا. عشان الجمرك والأبداري الدخيلة والمتراك. عشان الجمرك والأبداري الدخيلة والمتراك. من المكسي لما العمرية وصلنا آخر اسكندرية. من المكسي لما العمرية وصلنا آخر اسكندرية. والفسحة تبدأ يا عنيا. وقالت لي قالت لي قالت لي قالت لي محطة الرمل والأزريطة. محطة الرمل والأزريطة كان بيشذر ويا الشطي في المية يا روحي وعدتني. كان بيشذر ويا الشطي في المية يا روحي وعدتني. في الإبراهيمية وسوق شدية وأهل العلم في كيلو بطرة. عشان رشدي وسي سبورتنج عشان رشدي وسي سبورتنج أبو النواتير بوفلا وفيلم استني وحجر النواتية. أبو النواتير بوفلا وفيلم استني وحجر النواتية. وسموحة حلوة يا بلدية وسموحة حلوة يا بلدية. وقالت لي قالت لي قالت لي قالت لي قالت لي والله أنا فرحانة عشان رايحة زعربان. قالت لي والله أنا فرحانة عشان رايحة زعربان. سيد أبو النور والطهرية سيد أبو النور والطهرية. عشان العقسة يا بلدية يا رب تكفينا شر السوق. أرض الفول بعديها السوق يا رب تكفينا شر السوق. أرض الفول بعديها السوق كبري الناموس دنا غدريان. أبو سرحوي يا أبو سليمان كبري الناموس دنا غدريان. أبو سرحوي يا أبو سليمان. القصعين القصعي القصعي القصعي القصعي ويا فيكتوريا. عزبة عبد الله يا بلدية الشمس السودا يا رجالة، نظرة ومدد ألفين مرة، نروح سيدي بشر كمان مرة، ميامي العصفرة والمنظرة، ميامي العصفرة والمنظرة، العمروية تصوم باشا، المنتزع عشان أبو قير، نسمع لهم سلام كبير، والمعمورة يا عناية قبل ما فوت اسكندرية، المعمورة يا عينيا قبل ما فوت اسكندرية، المعمورة يا عينيا قبل ما فوت اسكندرية، وعدى بينا الوقت أوام فسحة والله ولا الأحلام، عدى بينا الوقت أوام وفسحة والله ولا الأحلام، من سيدي جابر لمطروح كمان الفتحة لسيدي عبد الرحمن، من سيدي جابر لمطروح كمان الفتحة لسيدي عبد الرحمن، ده في البحيرة شفنا الخان شيخ العرب يا ابو فراد، وفي البحيرة زرنا الخان شيخ العرب يا ابو فراد، سيدي ابراهيم يا ساكن دي سوق عالمنصورة لف وسوق، سيدي ابراهيم يا ساكن دي سوق عالمنصورة لف وسوق، سيدي خليل الزقازيقي عالشرقية النبي تيجي، سيدي خليل الزقازيقي عالشرقية النبي تيجي، وبورسعيد لو هنا سمعنا حكاية ابو رجيلة، في الاسماعيلية لفينا كتير ابو زوير والدل الكبير، اما السويس جنده يا غريب سيدي الاربعين جنبك قريب، سيدي عواد يا ساكن اليوم يا ابو السمان يا قوت القلوب، سيدي عواد يا ساكن اليوم يا ابو السمان يا قوت القلوب، وقالت لي قالت لك ايه، قالت لي قالت لك ايه، وقالت لي قالت لك ايه، قالت تعالى يا عنيا وروحي لمصر الخيرية، قالت تعالى يا عنيا وروحي لمصر الخيرية، جابت لي ورد الزيتوني قالت لي مبسوط يا عيوني، جابت لي ورد الزيتوني قالت لي مبسوط يا عنيا، قلت لها مبسوط يا عيوني قالت لي مبسوط يا عنيا، وقالت لي قالت لك ايه، قالت لي قالت لك ايه، ناخد تاكسي نروح حلوان، انا قلت يا اسطى على حلوان، ناخد تاكسي نروح حلوان، انا قلت يلا على حلوان، وقالت لي قالت لك ايه، قالت لي قالت لك ايه، هناك لقينا في عين حلوان ناس حلوة كتير وفنية، لقينا كمان في اليابانية تماثيل جميلة وفنية، هناك لقينا في عين حلوان ناس حلوة كتير وفنية، لقينا كمان في اليابانية تمثيل جميلة وفنية، وقالت لي قالت لك ايه، قالت لي قالت لك ايه، من حلوان لمحطة مصر اتقابلنا في سوق العصر، من حلوان لمحطة مصر اتقابلنا في سوق العصر، على طل مصر وودتني يعني بولاوة السبتية، على طل مصر وودتني يعني بولاوة السبتية، ردوا عليا ردوا عليا عليا ميت عقبة هي العجب، امبابا فيها العجب، يمكن نلاقي عمك راجب، ردوا عليا قولي عليا ردوا عليا قولي عليا، المعادي والامامين القلعة بعديها البساتين، فحامين والغورية احبابي هما وعنيا، فحامين والغورية احبابي هما وعنيا، قول يا عليا قول يا عليا كحكيين مع حب مش آدم ولاد بلد وفندية كحكيين ما خش آدم ولاد بلد وفندية مغربلين والخيامية مفيش كده ناس عنشرية عشان خاطر الضرب الأحمر تحت الرابعة والإرابية عشان حمزاوي الحمزاوي ويا المسكي مسكي كمان وحرف الروم حرف الروم والبطنية ضرب الجديد يا بلدية الست فاطمة النبوية أحبهم زي عنيا وقالت لي قالت لي قالت لي ابن الحسين والجمالية أهل الكرم والحنية شفت العجب والله أنا فيهم ده بالشعرية بلاغيهم أهل الكرم والحنية وشفنا باب الشعرية فيها الأدب والرجولية السيدة والمصرية يعني عابدين والحلمية يعني عابدين يعني عابدين المصرية السيدة يعني عابدين يعني يعني يعني عابدين يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني عابدين الحلمية ميدان الجيش والحسانية العباسية الشرقية الويلي ويا القصيرين حدايق الأبدة دول حلوين يعني الزيتون والمطرية قبل السواح والأميرية فيها الجمال والخفية ردوا عليا عليا ردوا عليا عليا مصر الجديدة وشبابها العلم فيها والتربية والشرفية الشرفية سواقين أحمد حلمي شفت الهنا معاهم ياما شبرا وترعى البولائية رود الفرج يا بلدية شبرا وترعى البولائية رود الفرج يا بلدية تهتم دي كلها رجال فيها المصانع شغال تهتم دي كلها رجال فيها المصانع شغال من الجيزة لغاية أسوان تقصر فيها أبو الحجاج من الجيزة لغاية أسوان تقصر فيها أبو الحجاج قلت لها رأيك يا زينب كان كل حتة تمشينا قلت لها رأيك يا زينب كان كل حتة تمشينا ده أنا نفسي أرتاح لي شوية قالت تعالى نروح بيتنا دي قالت لي قالت اهو تعرف اهلي وحتتنا قالت تعالى نروح بيتنا اهو تعرف اهلي وحتتنا قلت لهازن قدامي فوتي انا عايز اتكلم مع ابوكي قلت لهازن قدامي فوتي انا عايز اتكلم مع ابوكي واطلب ايديكي يا صبية ردوا عليا عليا ردوا عليا عليا روحت لحد البيت ناديت وقلت يا اهل البيت اول ما روحت لحد البيت ناديت وقلت يا اهل البيت قالت لي خش اوام خشيت قالت لي خش اوام خشيت والرهبه واختاني شويه انا شفت منظر قدامي ولا كنت اشوفه في احلامي انا شفت منظر قدامي ولا كنت اشوفه في احلامي يا دي العجب والسبب ده ما قالش كده عطك راجل يا دي العجب والسبب ده ما قالش كده عطك راجل رقصي ومغنى قالوا واسطة وبنات بتقول أيوة يا قصة رأس ومغنى قالوا مبسطة وبنات بتقول أيوة يا قصة قابلتني منهم شخصية منظرها بيقول ده غازية قابلتني منهم شخصية منظرها بيقول ده غازية مندي البقوية على القورة والفتحة في ديل الجلابية العجم والسماء انا عقلي الدوا ومحسيت اني فورتا ومطبيت شافتني اتغير حالي سالتني علي شغل بالي قلت لها شوفي يا بنت الناس انا راجل جدي لكن وسواس قلت لها شوفي يا بنت الناس انا راجل جدي لكن وسواس ايه ده اللي بتشوفه عينيا وقالت لي قالت لي دي عيشتنا هي وعيشة مفروض عليا قالت لي دي عيشتنا هي ودي عيشة مفروض عليا بكت وقالت ادي حالي من يومي وانا حظي شوية انجيتوا للحق انا قلبي رق تنجيتوا للحق انا قلبي رق تنجيتوا للحق انا قلبي رق قلت لها شوفي عينيا اخدك ونعيش في بلد تانية قلت لها شوفي عينيا اخدك ونعيش في بلد تانية وقالت لي قالت وياك مطرح مطروح قلت لها يلا على المازون قلت لها يلا على المازون قالت وياك مطرح مطروح قلت لها يلا على المازون قالت وياك مطرح مطروح قلت لها يلا على المازون واسمها وانكتبت لينا يجعل فرحك نور في عينيا وصال على النبي الهلا صال على النبي الهلا صال على النبي الهلا صال على النبي